عن الصوت مسموع بارك الله فيكم. هل الصوت واضح؟ منخفض؟ الآن أفضل إن شاء الله. طيب أعتذر عن التأخر، الله المستعان، الحمد لله على كل حال. طيب أقول نحمد الله تعالى ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي تكلمنا عن مقدمة مقتضبة مختصرة لكتاب الحج، وحصل الكلام أيضا على بعض ما يتعلق بالحج من مسائل، من هذه المسائل محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، ومن هذه المحظورات التي ذكرناها ماذا يا أخواننا الذين حضروا معنا الدرس الماضي؟ من هذه المحظورات ماذا؟ هاي يا أخواننا، نعم، من المحظورات الأخذ من الشعور. لا، ما قلنا اللقطة وما قلنا قطع الشجر، هذا الكلام لا يتعلق بالإحرام، ليس مختصا بالإحرام. صيد البر صحيح، التطيب صحيح، تمام، خطوة الفرج صحيح، هذه أربعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أحكام تتعلق بالحرم وهناك أحكام تتعلق بالإحرام. عدم قطع شيء من الشجر ليس مختصا بالمحرم، حتى الحلال لا يقطع شيئا من شجر الحرم. الطيب ممتاز صحيح، غير ذلك ماذا؟ تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، لبس المخيط بالنسبة لمن؟ للرجل، أما المرأة فتلبس ما شاءت. لبس المخيط بالنسبة للرجل، أما المرأة فتلبس ما شاءت. نعم، تغطية الرأس بالنسبة للرجل أيضا، أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها. طيب ما رأيكم في تغطية الوجه بالنسبة للرجل؟ هل يجوز أن يغطي الرجل وجهه؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز أن يغطي وجهه. صحيح أنه يجوز أن يغطي وجهه خلافا للشافعي الحنابل، لكن لو أراد أن يحتاط فلا يفعل. نعم، من قال لا يغطي وجهه لا يغطي وجهه حتى أثناء النوم، واستدلوا على ذلك برواية ولا تخمروا وجهه، يعني في المحرم الذي وقصته الدابة. نعم، مسألة تغطية المرأة وجهها، جمهور الفقهاء على أن المرأة لا تغطي وجهها حال الإحرام إلا لعذر، ومن هذه الأعذار أن يوجد رجال أجانب. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا مانع أن تغطي المحرمة وجهها، والممنوع إنما هو شيء مخصوص، يعني لو غطت بغير النقاب أو البرقع لا بأس، الكلام فقط على النقاب والبرقع، عارفين النقاب الذي يكون فيه فتحتان للعينين، والبرقع في حكم النقاب. نعم، وكذلك القفازان، أحسنتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هل يجوز بالنسبة لموضوع التطيب أن يشرب الإنسان مثلا الشاي الذي وضع فيه النعناع ورائحته طيبة؟ هل يجوز ذلك للمحرم؟ قلنا نعم يجوز، لأن الطيب فيه ليس مقصودا، ليس مقصودا. نعم، أيضا من محظورات الإحرام عقد النكاح، وهذا المحظور هل فيه فدية؟ هل في عقد النكاح فدية أم لا؟ في فدية، بين أختي نور على الدرب ما راجعت الدروس. طيب، عقد النكاح، عليكم السلام، ما فديته؟ محرم عقد نكاح، ما الفدية في ذلك؟ العقد باطل، أحسنتم، ولا فدية في ذلك. العقد باطل ولا فدية في ذلك. طب، هل يصح أن يكون وليا في النكاح؟ هو لم يجري العقد لكنه ولي في النكاح، لا يجوز. هل يصح أن يكون وكيلا في النكاح؟ لا يجوز أيضا. هل يصح أن يكون شاهدا في النكاح؟ نعم، إذا كان شاهد، الشهادة ليست عقدا للنكاح على الصحيح، وعلى ذلك جمهور العلماء. أحسنتم. طب لو ترفعوا النقط عن الداخلين، أكرمكم الله، لو ترفعوا النقط عن الداخلين أكرمكم الله. طيب، من المحظورات أيضا الوطء في الفرج، وقلنا أن هذا الوطء يفسد النكاح. إذا كان متى؟ عفوا، يفسد العبادة، يفسد الحج، إذا كان قبل التحلل الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان قبل التحلل الأول، نعم، قبل الوقوف بعرفة، هذا بالإجماع، باتفاق المذاهب الأربعة وغيرها، أن الحج يفسد. طيب، كان أحد الإخوة الكرام سأل في الدرس الماضي عن المباشرة، المباشرة فيما دون الفرج، هل هذا يضر هل هذا يضر الحج أم لا؟ هل يضر الحج أو النسك لو أنه باشر في غير الفرج؟ يعني سواء قبل أو لمس أو نظر لشهوة، جماعة من أهل العلم يقولون إنه إذا أنزل بتلك المباشرات فإن عليه بدنة. إيش معنى بدنة؟ بدنة ناقة، البدنة ناقة، واضح؟ لكنهم لا يفسدون نسكه بذلك، لا يجعلون نسكه يفسد بذلك. نعم، خلاص؟ نعم. طيب، هل يباح للمرأة أن تلبس الخلخال أو نحو ذلك من الحلي كالسوار والقلادة في أثناء حجها؟ نعم، يجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك. وعلى المحرم أيضا أن يجتنب ما الله سبحانه وتعالى عليه من الفحش في الكلام وما شابه ذلك، عليه أن يحذر ذلك وأن يتوقع هذه المعاصي. طيب، سؤال الآن، أوجه سؤالا لكم، لو أن رجلا محرما غطى رأسه بسبب برد يخشى على نفسه منه، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ ليس عليه شيء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن عجرة قلنا إن كعب بن عجرة رضي الله عنه آذاه هوام رأسه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحلق رأسه، ولكنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يتخير بين ثلاث، يتخير بين إيش؟ يتخير بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين، أو أن يذبح شاة. إذن قضية الفدية ليست متعلقة بكونه غير معذور، لا، حتى لو كان معذورا وكان مباحا له أن يفعل المحظور فإن عليه الفدية، عليه الفدية. هذه نقطة مهمة، الكفارات والفدى في الشريعة الإسلامية ليست متعلقة بمن لم يكن معذورا فقط، بل قد يكون معذورا وعليه كفارة، قد يكون معذورا وعليه فدية. وأما قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، فهذا متعلق برفع ماذا؟ عدم المؤاخذة، رفع الإثم. أما الكفارات والفدى فإنها لا ترتفع بذلك، لهذا قاتل الخطأ هل عليه كفارة أم لا؟ قاتل الخطأ هل عليه كفارة أم لا؟ أجيب بارك الله فيك، عليه كفارة. لا يأتي مسلم ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يقول هذا معفو عنه، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فقد يكون الإنسان معذورا ولكنه يستبيح المحظور مع فدية يفدي بها. أما غير المعذور، غير المعذور لو ذبح غنم الأرض كلها ليجبر نقص الواجب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإنه لا يغنيه عنه. يعني مثلا إنسان وجب عليه أن يحرم من الميقات، فما أحرم من الميقات، يعني مر بالميقات وهو غير محرم وأحرم مما بعد الميقات، ويقول سأذبح، حالي ميسور وسأذبح، عليه أن يذبح وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو ذبح غنم الأرض كلها ما ساوى هذا الواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه وتجاوزه. واضح يا أخواننا؟ نعم، إذا لأن الإحرام من الميقات واجب ليس ركنا من أركان الحج، حجه صحيح، حجه صحيح. وللأسف أن مثل هذه التصرفات تصدر ممن ظاهرهم الاستقامة، تصدر ممن ظاهرهم الاستقامة، يقول أنا سأتجاوز الميقات وأدخل إلى مكة بثيابي ولن أحرم حتى أكون داخل مكة، أو بعد أن يتجاوز مثلا مكانا معينا في طريقه. فمثل هذا يعني لا شك أنه خطأ ينبغي أن ينبه عليه، يعني وأن يكون الأمر الشأن فيه معروفا. طيب ما هي أركان الحج؟ أركان الحج أربعة. الركن الأول الإحرام، ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك، هذا أمر قلبي، أمر قلبي. أما أن يقول الإنسان لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا أمر آخر، عليكم السلام. أما نية الإحرام فهي أمر قلبي، ومعنى النية العزم على الدخول في النسك، العزم المقارن للعبادة على أنه داخل فيها. ومتى تكون النية؟ متى تستحب أن تكون النية؟ قالوا بعد صلاة، إما أن تكون بعد صلاة فريضة، وإما أن يصلي صلاة نافلة ويكون بعدها أيضا، وإن لم يكن وقت صلاة وصلى ركعتين بنية الإحرام، فالمذاهب الأربعة على أن ذلك جائز. ونازع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال إنه لا يشرع شيء يسمى صلاة الإحرام، وإنما يصلي بنية مثلا سنة الوضوء أو غيرها من النوافل ويحرم بعدها. واستدل الجمهور بأن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، إذن الركن الأول ما هو الآن من أركان الإحرام، من أركان الحج؟ ما هو الركن الأول من أركان الحج؟ الإحرام. ممتاز، ممتازين، بارك الله فيك. الركن الثاني من أركان الحج وهو ركن الحج الأعظم، ما هو؟ ما هو ركن الحج الأعظم؟ الوقوف بعرفة. أحسنت، الوقوف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سؤال، الآن يقولون الوقوف بعرفة، ما معنى الوقوف؟ هل لابد أن أكون واقفا غير قاعد ولا متكئ ولا مضطجع؟ كلمة الوقوف هنا ما المراد بها؟ المراد بها المكث في عرفة، اللبث في عرفة، هذا المقصود. خلاص؟ نعم، كلمة التواجد من الناحية اللغوية غير صحيحة، لكن على مفهومكم يعني المعنى صحيح. نعم، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. طيب الوقوف بعرفة هل له وقت معين؟ أم أنني لو وقفت مسجد نمرة جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة، هذا ننتبه إليه. مسجد نمرة الآن جزء منه داخل عرفة وجزء منه خارجها. نعم، ممتاز. يوم 9 من طلوع الشمس أو من الزوال على خلاف أهل العلم. إلى متى طيب؟ يعني من وقف بعرفة في ليلة العاشر، في ليلة العيد، هل أدرك عرفة أم لم يدرك؟ ها يا أخي سيف، بس إلى الغروب. الجواب يا أخواننا، وما أدري هذا، أظن كثير من الناس لا يعرفها، من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد، يوم النحر، يوم 10 للحجة، فقد أدرك عرفة. منتبهون؟ من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد أدرك عرفة. أحيانا عندنا نحن قريبين جدا من مكة، بعض الناس يصل إلى عرفة بالليل بعد صلاة العشاء ويقف بعرفة نصف ساعة مثلا أو حتى ربع ساعة أو أقل قليلا، ثم ينطلق إلى مزدلفة. هذا حجه صحيح. طيب من طلع عليه فجر يوم عرفة ولما يقف، فجر يوم العاشر عفوا، فجر يوم العيد، يوم النحر، يوم 10 ذي الحجة، طلع الفجر ولما يقف بعرفة، ما الحكم فيه؟ لم يدرك، طيب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتحلل بعمره، خلاص يذهب إلى الكعبة المشرفة، يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل، وفاته الحج، فاته الحج. نعم. الثالث من أركان الثالث من أركان الحج، لكن الذي وصل عرفة بعد العشاء لم يصلي فيها الظهر والعصر جمعا. نعم، خالف السنة، السنة أصلا تبدأ من يوم 8. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم 8 صلى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وكذلك فجر يوم عرفة، صلى ذلك كله في منى. هذه سنة، سنة. لكن نحن الآن في الفقه نتعلم أيضا ما الذي يصح وما الذي لا يصح، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ما الذي يجزئ وما الذي لا يجزئ. ما هو الركن الثالث من أركان الحج؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أي طواف؟ عندنا ثلاثة أطوفة في الحج. أيها هو الركن؟ طواف الإفاضة، فتح الله لكم وعليكم، أحسنتم، طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة متى يبتدئ وقته؟ متى يبتدئ وقت طواف الإفاضة؟ يسمى أيضا طواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف الحج، بعد رمي الجمرة الأولى. طيب لو طاف قبل رمي الجمرة الأولى يجوز ولا ما يجوز؟ نقول يبدأ وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة العيد، من منتصف ليلة العيد، أو متى؟ بس يا مس سوني لو سمحت. أيوة أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أقول يبدأ من منتصف ليلة العيد، ويرى بعض أهل العلم أنه يبدأ من غياب قمر ليلة العيد، من غياب القمر ليلة العيد يبدأ وقت طواف الإفاضة. طيب إلى متى؟ متى آخر وقت لطواف الإفاضة؟ ها يا جماعة، الآن عرفنا البداية، البداية ستكون من ليلة العيد أو ليلة يوم النحر أو ليلة العاشر من ذي الحجة. متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟ هيا يا اخواننا اجتهدوا، طيب هذه البداية يا اخي الفاضل عامر ابن فهيرة، يبدأ من منتصف ليلة العيد او ليلة النحر او ليلة العاشر من ذي الحجة، ويستمر إلى متى؟ الأخت تقول إلى اليوم 13 من ذي الحجة. طيب هل هناك آراء أخرى؟ متى ينتهي الآن؟ السؤال متى ينتهي؟ جماعة كبيرة من أهل العلم وهم الجمهور يرون أنه ينتهي وقته بنهاية العمر. يعني ليس لآخره وقت، واضح؟ ومن أهل العلم من يرى أن وقته يخرج بخروج شهر ذي الحجة، إذا خرج شهر ذي الحجة خرج وقت طواف الإفاضة. والجمهور جمهور الفقهاء على أنه ليس لنهايته وقت محدد. لكن هذا الذي سيؤخره كثيرا تلزمه لوازم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. الرابع من أركان الحج ماذا؟ الرابع السعي، سعي الحج. سعي الحج هو الركن الرابع من أركان الحج. خلاص كده يا أحبابنا، الآن عرفنا أركان الحج مرة أخرى نعيدها سريعا. الأول الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي. تفضل يا بلاك إيجل، تفضل اسأل. تفضل يا بلاك إيجل اسأل. سنكتفي بهذا هذه الليلة إن شاء الله، على أمل أن نبدأ في صفة الحج في الدرس القادم بإذن الله تعالى. سنتكلم عن واجبات الحج والفرق بينه وبين الأركان، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى صفة الحج بإذن الله تعالى وحوله وقوته. طيب، هل في أسئلة عند الإخوة والأخوات؟ جدوى إن شاء الله يرد عليك الإخوة العدامن، يردون عليك من جهة جدول الدروس. نعم، درس قصير لأني أنا مرهق قليلا، فاعذرونا الله يبارك فيكم، لكن حببت ألا يخلو اليوم من درس. نعم، سلمكم الله وبارك فيكم. طيب، هل هناك سؤال؟ أكرمكم الله. درس الجزرية، الله أكبر. الجزرية حفظتها ولي من العمر 17 سنة. سبحان الله، والضاد باستطالة ومخرجي يميز من الضاء، وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظي، أيكب وأنظر عظم ظهر اللفظي، ظاهر لظى شواب قض من ظلما، أغلو الظلام ظفر انتظر ظما، أظفر ظنا كيف جا واعظ سوى عظين، ظل النحل زخرف سوى، وظلت ظلت وجروم ظلوا. ذكريات طيبة. طيب، ما في أسئلة يعني؟ لا أسئلة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. سؤال محتاج إنسانيات ونفسيات. الأسئلة متعلقة بالدرس، وإياكم أخي الفاضل. أما أسئلة كيف نتعامل؟